بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد إخوة الكرام، هذا الدرس 21 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: وحيثما العقد لقاد ولي فمع كفأ بصداق مثلي، وتأذن الثيب بالإفصاح، والصمت إذن البكر في النكاح. معناه وحيثما العقد لقاد ولي، معناه أن القاضي إذا ولي عقد نكاح البكر التي لا ولي لها إلى أبا لها ولا أحد من عائلتها، بل القاضي هو الذي يتولى نكاح البكر البالغ، يشترط لصحة عقد هذا النكاح، يشترط فيه الكفاءة، أي كفاءة الزوج وصداق المثلي. وإلى ذلك أشار بقوله: وحيثما العقد لقاد ولي، أي إذا ولي القاضي عقد النكاح فلا بد من شرطين، لابد من الكفاءة للزوج، كفاءة الزوج وصداق المثلي. وإلى ذلك أشار بقوله: وحيثما العقد لقاض ولي، إذا ولي العقد القاضي، حيثما ولي القاضي العقد فلا بد من كفاءة الزوج ولا بد من صداق المثلي. وحيثما العقد لقاض ولي فمع كفء بصداق المثلي. ثم قال: حيثما شرطون، والعقد نائب فاعل ومقدر يفسرهما بعده، لقاض يتعلق بقوله ولي فمع رابطة الشرط والجواب إلى آخره. إذا ولي القاضي العقد فلا بد لصحته من كفاءة الزوج وصداق المثل. ثم قال: وتأذن الثيب بالإفصاح، والصمت إذن البكر في النكاح. وتأذن الثيب بالإفصاح، الثيب أي البنت التي تزوجت وطلقت، الثيب هي التي تزوجت وطلقت، الثيب فات لها الزواج، تزوجت مرة، الثيب البالغ الحرة لا تتزوج إلا برضاها وتعرب عن نفسها في ذلك، كما ورد في الحديث: والثيب تعرب عن نفسها. وإلى ذلك أشار بقوله: وتأذن الثيب بالإفصاح، أي الفتاة التي تزوجت وطلقت لا بد أن تفصح عن الزواج الذي تريده بنفسها. وتأذن الثيب بالإفصاح، أي تفصح، تعبر أنها تريده أم لا. أما البكر التي لم تتزوج فإلى ذلك أشار بقوله: والصمت إذن البكر في النكاح. البكر البالغة تستأذن وإذنها صماتها، والصمت إذن البكر في النكاح، أي البكر تستأمر وإذنها صماتها، صماتها إذنها ورضاها. فإذا البكر قيل لها إنك ستتزوجين وسكتت فذاك رضاها. قال الفقهاء: وإن هي سكتت أو ضحكات أو بكت تزوجت، فإن سكت وضحكت وبكت تزوجت، فإن تكلمت وأفصحت بالرضا، أي قالت أريده، فقد تكلفت ما لا يلزمها ولا يضر ذلك. عجيب الفقهاء رحمهم الله. فإن تكلمت وأفصحت بالرضا، أي قالت أريده، فقد تكلفت شيء لا يلزمها، قال: ولا يضرها. فإن منعت أو امتنعت ورفضت تفردت فلا تزوج، ويفسخ ولو بعد طول. فإن منعت ورفضت فلا تزوج ويفسخ لو بعد طول. إلى هذا أشار بقوله: وحيثما العقد لقاض ولي فمع كفء بصداق المثلي، وتأذن الثيب بالإفصاح، والصمت إذن البكر في النكاح. الله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب. ونفعنا الله وإياكم السامعين والناشرين والوالدين والمشايخ والمحبسين، والحمد لله رب العالمين.